لا يسكاي ثلاثي اوني اخر الليل ورباعي واول الليل وني دونك هنا صار لا تلومون قوسو ستوي ادي وف اونون صار سيرا وك بالنهار وانا بيلتا صار اودي هم فصل الهور من فصل سبيل البصره فاهم ما انا مجي عندنا جوني وإنا أسرينا يقول دو يجونك سارة وأنا سارة مصدر ورنا سورة كان مصدر يسير قبل جنة فمري لون سيروا عامة الليل يعبدوا يادي جمعوه على كل حال لغة كوب من دولي هنون سارة وإنا أسرينا حتى إذا كنا في آخر الليل أي فام لكن في آخر الليل تكت جمع أيوه لأنه كوس آخر الليل هو اللي أسراء وأنا تكت جمعنون sabu way faana tikita jammande jokkal be njaha sura yaadu jammani won ko buri lulu de ko waqa'na waq'atan min jani yangul maana de fuftini la waq'ata ahla 'inda al-musafir minha wala fu yangul maana de hono jippagol su fuftino ko buri welde nokku dawowo e jippagol amingol sabu sa yehi jamma tampi sanne sanne donc yimbe ngondi dawol tampi le jamma ko du keddi ki ana njaha fa barki wetude su cultini ko on wakati ah ta on fuftina golu fota gol weldo sabi ta tampu da sanne ngongo fa ma ayqadhana illa harru shams wala fuku findin min sahna wala rena ngi ay hadith abu qatada to kusa wari ton kusa bi so njippi de yoga wi kanyum en njippo kanyum cultino wari ton nura rasulullah sallallahu alaihi wasallam wi bi akhafu an tanamu an as-salah mido hula fati dan den julde de so daniki joni fati wa sahur de julde bilal wi ana uqizuhum mim findina be bilal wi haybana be bete fa ma ayqadhana wala fuku findini min illa harru shams wa harru shams sona wulare nangi pinay fa nangi wana nangi fudi ko nangi wuli zati wa kana awwal man istayqadha fulanun awwal aw an khabaru muqaddam donc fulan oni isma khab وي فلان ماني ثم فلان ثم فلان رفتي ماني يسميهم ابو رجاء ابو رجاء كان ان بفنس يعف ثم رفتي عمر بن الخطاب الرابع وهو النيب وكان اولا افهمين ان لاتي من استيقظهم في الوقت حافظ به روايه من البخاري ثم عمر بن الخطاب الرابع يعني عمر بن الخطاب مبتدا الرابع وخبر انا قصد الرابع كان وندو ثم كان عمر بن الخطاب الرابع عمر بن الخطاب لاتي الرابع كنيوني نيوبو دونك عوف كني يغتي بي تبي يسميهم ابو رجاء ابو رجاء كان اند بي منو بي يغتي دي مون بي فتاتو بي فو فنسي عوف عوف يغتي ثم عمر بن الخطاب الرابع تقدم عمر بن الخطاب كنيوني نيوبو حافظوا حديث وري ودي مصنف يعني حديثه تو علامات النبوة تو وي فكان أول من استيقظ أبو بكر دونك أبو بكر كان يبدي فو فيند دونك أرون مو يجي تو أبو بكر ديرو بو أنا نندي تو عمران في اللي بحديثه ذاته سبي كهلتا وفيندو وقتي nenno ono o yi a hawray dum do fu sona o finka wa gisara de no war minun o yinden no e tatubo ana wayla ta de zu mikhbar sabi ondo an wi'a hadith mudum ana warato tabarani to wala ko findini kam sona wulare nangi jewmi jonka buddo hu badadi yimbe findimi to donc wallahu a'lam on dum ubu ihtimal وكان النبي النبي جلاتك صلى الله عليه وآله وسلم إذا نام سوداني لم يوقظ فين دنتك نلا فين دنتك حتى يكون فعلاته هو كنكو يستيقظ ومفنا كنكو فين دنتها ولا ماكو على نكسابي لأن لا ندري ما يحدث له في نومه كسابي ده ومنها لا إلا كسابي من أنداكو هي إنتن في نومه يدوم المقبل ebe kula fettay jonka waxi ana jippo e makko so bi waxi ana jippo e makko fe koy dol jonka fati bi pindim dum saabi den no so dum saabi dum ka andi wala giste do makko hen so bi wala mo waxi jippo to mo sona kanko sabi wi ay sahaba be nga dum mel non falamma istayqadha umar wa umar fi nonde wa ra'a su'i ma asaba an-nas ku hewti yimbe be ko dun e pinay ni fanange fudi nange wulitu wa kana rajulan jalidan wi e jald an wi e jalid min al-jaladati olati ki gorko ni jalidan jakawdo jalid joni sifa olati ki jalid masdar olati ki jalad ne nono fiilo han latati kon fiilo joni giyas mo masdar olati ki jalad jalad faala nka ndo fiilo han latati sun faalo dal ki faali faali lati jalud haka ko kama ko non giyas mo kay لكن هذه اللغة تحتاج إلى أن نرجع إلى هذا. فكبر مسلم أيديه أجوف أجوف ونده شو رصوت دون من أجوف شو يصوت كان كعمر أجوف وني ما صوت من يلتر اللي جوف مودن بقوة كان كعمر وبرك جكور أو تور صوت فكبر وهبري ورفع صوته وقمت صوت ماكو بالتكبير كبير عادي وهبير سنب أجوجوني عمر ورينتني هكون موصل حاجة بدي وارد فيني نزل الرسول صلى الله عليه وسلم وني بنجيله وارد فيني دمك وارد نروي قلة سبي وقت الجول دوري فايوتي فانعي ولي كبر كيبيني خنو واتي لأن عمر جونكا وارد يفيد نزل الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمة نا إيوه نزل الرسول صلى الله عليه وسلم إيوه ندوياته وديروا الله أكبر الله أكبر الله أكبر كسابي صهير تري تكبير ده takbiru o woni aslu nurdu gol faade julde nurdu de faade julde wana takbiru ni aslu mudu kan ko Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu fama zala hira yukabbiru muhabbira wa yarfa'u sawtahu lam tusawtu maku bit takbir hatta istayqadha bi sawtihi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam firri sabi sawtu maku falamma istayqadha ni ufinno kan ko nelarunde salawatullahi wa salamuhu alayhi شكوا إليه الذي أصابهم بنقلتي فاد مكنن هودي هيوتوبين هوني جونكا هيوتوبين سيوت نسابا بين نون جونكا هيوتوبين فو جونكا بيناي فاناغي فو قال نولا دو لا ضير لا ضير كني لا ضرر فو ولا خوت لا ضرر ولا ضرار سبي جوني ضر جوني مو هالدو ام لاتو ام ضعف وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا ولا جون عارف مضاعه والنفع ولا ضر وما لا تو أجوف يا إيدو لا يضرك ضار يضير وإن تصبروا وتتقوا لا يضرك جزم هذا قالوا لا ضير كيف وما لا تو أجوف وايدو ونور القرآن ضاره يضوره هاي كوية تدور ولي سابجيو كونويتين وطارق يؤنسه الذئب إذا تضور الذئب عشاء وانضوى قال أوي لا ضير طر ولا أو ما دون أويد لا يضير عفون كتير عفون كتير دوني كسابي صلى الله عليه وسلم طر ولا ده فأيوتنا بعد ما بدأ سيب كنا مسنة كسوني بدأ بيني بتجي نعي فوتي وقت يوتي أملاك نكسها باب بسنو nura bangini be zunu bolay mabbe billare walay mabbe fati billuko e mabbe mana fati be kune sey be kensaki so da hensaki na dani ke hensaki fa nangi fudi ummi da tan jula goddo bolay mudu zunu bu goddo lay mudu jon non do won ko be dami do sera hono ummi da sera dani ke zunu walay mun ko dani do fa nangi fudi zunu walay mudu wana mutlaqande jodi do an diewa e television ni fa 2h jamma na fa 3h so lelo so wasi finde waka la disunu ba nangu so fini darti do umba de onje irtahilu nura do yibe o fi al amr manda irtahilu njedici manda iwe nokko iwe hay dum tan hande do julde be te gasati wonde ka fuko na watta hay so azikro maana fo sa tajuri sa do mi fande na umata ko julde be te ka daga ta ko wala irtahilu njedici e joni andi be ndewe wakati e pini be tayi wakati o yawti denno joni so e pini be tayi wakati o yawti hono be ka wandi wandi umuto be juula kanula do yi be immo nokko be jeedi ta kanyum be jaha o yebe juula tafon do sabi so yoga dallinori yoga ulama o en bi julde fatinde na wawi nemtinde ne iwde wakati mo miccitinde o sotay wana suli ndare wana hafagol masalan joni adani do afini masalan ne fintan tay nangi futi suni tay wana hono asolidi ma ayebi julde ne fun nemtinde seeda tora wala nemtingo tora wala sotay mo afini ah jonka nangi eri futi nedo donka hinota haji mun ni do kata tako sabiro joni dara do sallallahu alaihi wasallam yebi julo wakkat no yibe jeedi tata jonno sababu ko nulaa do sallallahu alaihi wasallam wiiri be jeddita ko dum wari e hadithu muslim o yi fa inna hadha manzilun hadarna fihi ash-shayatin aw ash-shaytan o nokkunun mo shaytan yahli bi enimu ka dum anda ko selli so wana nulaa do landru nulaa tan yo andu dum nokku shaytan won nokku ok on yoga yi ba jonka hon nokku fu de hunde hebina do fu sotta la laysa kadhalik bi nulaa do sallallahu alaihi wasallam توضيهم يوم ودر انظر في التوضيح ياتي انا رايته هناك نعم صديق رايته موجود هناك لا انظر انت بنفسك يا رجل لا داعي لان ترجع الكتاب اليه لم ترى اتي كثير جدا بيجيه نعم وارتحالهم إنما كان لأجل الشيطان أو الغفلة كما ورد في الحديث يونك سابع الشيطان ودي حديث أوله تو مسلم تو سابع الشيطان نونين يكون لارم ويفيه الرحلة عن الوادي للصلاة خارجه لكنه واد خاص فلا يقاس به غيره ابن الملقن يواد الكيرتين قلنا تنا ما قل قيس تاكي ما قل كسابي دي ويتاكي سنرد ويتري نكوفة جورة سمين الله صلى الله عليه وسلم فحيثما أدركتك الصلاة فصل والشارع يطلعه الله على أمر يغيب عنا جم شريع ونلا رسول الله عليه وسلم Allah ana yellintina dum e fina nuji ilamdo e suudiya dem tawir shaytan wonko dum yo gaybuno gaybune ana ba ni yellintinte ko Allah muy yellintinte be hen fayta na yanno ghaflatum wa bi odu warito Abu Dawud tahawalu an makanikum alladhi asabatkum fihi alghafla baylite yudi enokko mondo sori ndari hewti ondo dum joni ana rujjita won wiibe de won yoga yimbe wiibe de e ko sabi su o wi yimbe ciottaton de wakkati karahatu bagnaado juule o won yaaru se fini te wakkati hon karaado juule o dum ka wono kadi nangi fudata o fufati juula ah dum sellan ella mo nula do wiibe egira o nokku o famam wondu do kasi kambe kande be ummaton de te wakkati bagnaado o ka betikin sabi wari lam yastayqidu bi pinay hatta wajadu harra shams faimati wulare nangi مسلم بي حتى ضربتهم الشمس فناني في من غير عندي وكني كرهت وكبتك نصاب ابن وهب بي وي تاخير قضاء الفائته منسوخ وانا احاديث جو نهلا هون نيمتين دي يوب غونغول انا واي نيمتين دي سيادم عندي دم حديث او هولي دونك o wi dum jawta dum ko sabi de batti ay qur'ana bi do wa aqimis salata li dhikri wonde wolu golam ma micitade kam mana tan dum miciti fu yoba ka hafiz ka do halo jabe wonde e kaldo o yo alim mawdi ibn wahab o wi ko sabi de yow ay o makkan kejo non hadith o madani en kejo non denno hono e mutaqaddim jawtirta mutaakhir dum faminta en jaka andu dana sukhu man sukhu yuhuna mawde san so bi hagiga modi babbe lam do ni min mo fu andon nam hono masalaaji lurradi di ko nandi mudum siftede neddo siftu hon jaboda yuhuna non nawde san so bi sinata yaa andi masala so daliliji ngari joni ngabdir ta'arud sina anda no jabbu watte hakune majji so jabbu ana wawi tarje dum do watta ken so jamu wawa ka tarjih so tarjih heba ka sar andi nasikh e mansukh denga jonka jawte don sar andi ardi do cekiti don ka cekiti do jawta ardi do wa qimi salata li dhikri wa ardi sabi taha sura makkah ke jono o golle ne ko do ko ne madina wadi holli tan on ko miidan arandere so wana taw soli ndare ma hafaade ngarodda tan do wawi tardu goddum wala jonon wonko wala ma en kal do o do hadith nala daniki sallallahu alaihi wasallam fanangi fudi wa wodo tay o finay hadithane wari celludo o wi inna aynayta namani wala yanamu qalbi o wi giti am didi de ana daano ka bernde am de daanta ko aywa kanko ne o matay fanangi wuli hudo ni jawabu do e ru jogi jawabu yidiri ka didu bo non lore am e muto arande joni woni jakaw ko ni manam munde bernde joni wana bernde o wi daanta ko bernde de ana mata kudde matetede hono so hadasu yaltene do saligi mum boni ma mati ko nawata hono ni ka hunde latine hono doygol ka ka bernde mata ani dani ka ka bernde wana wajib mata yeti wallahu alam hala goddi andon kasi ado ay yufa de fatah ayo naam فصار غير بعيد ويهي جونكا هونو روانا دو ودي انا سيادتا ويونو دومو با جاهاندي بي نجي سياد ثم نزل او جيبي كانكو نورا صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء فتوضا ونودي بالوضوء ينديام سلغي دام فتوضا او سلغي او يودني ينديام سلغي او سلغي عند لفظ حديث من جيد اف تاون هونو مساله جي علماء ان جوغي لي فقهي جي كو نندي مو فقالي بات ما يالتي جوني وانا سلغي كي داول ني بي غوندي o joni yalla ndiyam joni sala saldi go jogi ndiyam mata ana hawra ka ndiyam dan ka sala huli dom ka ke awa saldi gata sala jo sala huli dom ka nga awa saldi gata atamoto so be gonduda be du jonka won kuldo her dom ka jonka so gikke non du mi jonka so gikke tan non fo awa saldi gata ak wallahu alam kaltuna halaji mu fahi fule yo di do hadisa jaltinte non ay den no kan ko ndula rasulullahi alayhi wasallam o yihi do wana du hoddi ويودني نديام ونودي بالصلاه جولد ايونا فصلى بالناس جولني يمبه جولد ندي وانا هونو ايونا او وانا هونو اقامه ده اذان ذاتي اذان وادا دم هولي جكسو جولد فاتيكي فو انودي ندي جولد فاتيكي دو انودي ندي اي جولد فاتيكي ندي هاي سو يمبه مثلا هونو نجيغتي جولد سو ميتيتو يي نبه جان ما جونكا يمبه داني سو تاي وقت يالتي annodi nene ma rafawa itu julde julde parti de annodi nene wodo hadith on dalili mudo annodi nene annodi nene do de on sunna falamma fatala nuradu firiti min salati iude julde munde idha huwa bi rajulin ufujaiya wala ko imaati sona bi rajulin gorko mu'tazilin bori do yimbe be lam yusalli ma'al qawmi julde yimbe be inde gorko o حافظ كابي هبا عند مكو وي شرع عمدة الأحكام ابن الملقين ودوني على الإعلام فوائد عمدة الأحكام وي تنقرك وخلاد ابن رافع كحافظ ديار نايد مسنة يعني دليل جاكور والله كان كنا لو عيد فادك وحافظ بكل فتح ما أنا قرقه ني قرقه وإندك من رسول صلى الله عليه وسلم يقرقه بورتي رمجول دايين ببين لم يصلي مع القوم قال نولا دوي ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم يا اماني هدم حديما جولدو اي يمبه هدم حديما جولدو اي يمبه هولي ندو مو جولدا اي يمبه مو جولتا اي يمبه جوغي نيغي دونك جون نولا صلى الله عليه وسلم نيغي مسبلي داول اوني دونك لامدي مو وانا هونو نيغي نولا دونك لامدي مو فحال عذر مكو هدم حديما جولدو اي يمبه ولو اصابتني جنابه ولا ماء جنابه هيوتي كان ولا ماء ديان ولا دونك اي ديان ولا وندو دي اما ديان ولا فيت لا نافيه الجنس او ودي خبره مويتا مويتا دي خبر ماكو ني انا هيوي اشاع في ذا الباب اسقاط الخبر اذا المراد من سقوطه ظهر اجوني او حديث هولي جكا ديانتف ولا ماء قال نرادو عليك بالصعيد فانه يكفيك يجني مصاعيد من ليدني فإنه يكفيك عندي هدي فامي اودو حديث جاك النص وري كلوجي جنبانك سو هبن دي ما نواي تامات حيث ينغرن حال الصحابه لوتو بيدو الصحابه جي لوتو ندير حديث انا حديثه ان نغيتي كون الصحابه جي اونغول يوبي سبي معارضه ولا حكم حديث مرفوع وموقوف نرا دو ويدو الصحابه ما ني ويدو كون بيتن دي واجب كا كبن مو جلدو سبي تجوري الصحابه جو جلي تتاكو كونغول نولا صلى الله عليه وسلم e jonka honon gol halam woni ana famtini so lutta dum kay ngatta jonka sa baaji won darim te geldol gendongol woni bi en e halano ka yottaki salawatullahi salamu alayhi ana wawi yotto mo do yeggita dum bu ana wa ma joni tay jonka hono wonno tawlirimo dum ne hay immatu en mujtahi di en be non non ana mil malik ma shafi'i ma ahmad ma layth ana ya hadithu nura sallallahu alayhi wasallam tay kilo do so yoppa ndopata sayi be njopi fu an way tay hadith o be nanay ne tagal abou bakr ne omar zati hadith nura rasul sallam ana hala humude kambe ngoni be warbe hadith nura nawi ami yadi abou bakr ne omar mi wartidi abou bakr ne omar ila akhir hono ni ma ko nandi mum so be zati e ji li sunna kudde am tabita iude nura rasul sallam be jelitaki e mudum denno be do ka buri hande shafi en maliki en ahmad ko nandi mum ata joom jelitaki denno wiide joom jelitaki e humude sayidu mawnuri ne do fu anda jum jahil ta e maliki jeltake hunde maliki ke amawnini shafi'i jeltake hunde shafi'i ke dum jahal dum majjar bolde tan wona fihmun wala safari du zona yar jengode wala safari zona jengode sa jengi tan fama an wayi tawedu bi kebi hadith o honno bi kebi hadith o woni jo be kebay moy riwaya kelu goddo o moy riwaya kelu do dum an wala ma jonka goddo mi halno li tafri ko mi ibn taymiyan jogi do defta lobere e majju on ya rafu'ul malam 'anil a'immatil a'lam sa jangi da faman na imam be wala fu jenete do mutlaqan sabilu tirum ka hum fu jonka honno e ghulatul muqallida e gordi goto goddo e mazhabi fu wi imam mun o ka jeliti ke kudde de fu ka shafi ga jelita ke majjir fu sa sha sa maliki ke sa shafi ke du bi shafi jelti ke kudde fu ka malika jelita ko hono ni me jahalu tan de ko de woni min janda tan woni safari mudum ma sha Allah salamatu wa afiya so de ngaron halde ma be sahabaabe hono Umar ibn al-Khattab wa ma adraka ma Umar ibn al-Khattab andal ka ala andika ana yotti campus ka fu ala kan ko yihi lutti hadiso o jokka ka hendu to ke mazhabi fu jokkay mu hen so be anda bo fu do yodo hadisa ka e on don rayu ka wala ko dum bonanta mo hay hunde dum bonnata mo dum buytata al qadar makko neddo fu honno maliki wi ni hala mun an nangi an yoppe sananna la sallallahu alayhi wa sallam ay denno kango joni o wadi ijtihad kango gorko odu sabi ijtihad makko wonna de neddo tamata ko so janaba hebi dum fu fu tamata ko ijtihadu dun la sallallahu alayhi wa sallam ana yali gar sallallahu alayhi wa sallam ana yali sabi kunna rayu alayka bisaeed ko holli o ma andani tamam mo yakahu nan hay alayka bisaeed fajoni saeed o al ola to hudu al ola to ahdiya al ahdi dhihni saeed andado so tawede honno be mbi saeed ko ma saada al ardi ko towi do leedi ko fuuni lato honno so tawede wi be sina lato turabu bedu bedu saeed o lato jonka ko muira saeed on don ko sabi kongol di en kalino giitin den antidi kan lati ka fu dalili hono wi be sa'ir kala ma sa'ada al ard be dalili mun eno yo amuno be to wi be turabo dalili mun di khasuno khasuno yibda al ard fa innahu yakfika nuradu wi fa innahu yakfi lidi di an hebi anani wi o hadisa an fami makko so bi ulama o embe kambe ngombe kambe ngoni rombe anabaabe den nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yinomo o juulay yimbe juulinde andi nula lamdiki mo holli aalima du so yi neddo golli golle mo ihtimal woni mun waye tawe ni na ni fu lamdo joom so lamdiki joom halni ma fu so tawi o bofu do fu banginanama ko woni ngeenyal hadiso holli toddinde juulude jama subhanallah e woni yimbe yottibe meden luude hakillaaji fa yi e neddo celludo mo tajorda wala uzru ya ta misidi bi adu yo mojo Allah بيأنه ولي أنوني هقل عليه مبنى مدى فاستخف قومه فأضاعه وأن ترك الشخص الصلاة بحضرة المصلين هلي نقلص يمكن أن يجولة كم يمكن أن يجولة تأمنا أي بني ستيجي جلت الله هلي دون أنها نوى نادى هم نقل جيد احتمال جاروه هنو جنك أنا إصابه فأني وانتبه والرفق نوى دي في الإنكار ينكره يوني الحالي جيد يريد نون الحالي قوتوني نقل عنده الهود إلي فانكور دي سواء دي أوكا رواي نمو دي مور عنده دي فانكور دي رواي نمو دي مور مثلا جوني نقل جمود عندي كوني ياد ميسي ياد ميسي أوكا رواي نمو دي مور مثلا جوني نقل جمود عنده سريع أي أنا ويأت دي بجرن جمو أوكا رواي نمو دي مور كامو أندا كوي كنين كان أنا يجيل فوتي دون واتاكي ayi ana wada ajib do famido dum waka sina newon da dum fami ala ga ay kunu radu yuma alayka bis sa'id ko holli randi joni soketi wari ndartan ndiyam so ndarti ndiyam hebay dem woni de tamaton dum holli so nokku o atajura hebata ndiyam ma jonka ada gikki gik ma ada gikki gikku mawda hebata ndiyam fu fota ko ndarta ndiyam nura do yey mo yo ndar be dia sey ko bi sai tan no rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yakfik thumma sara an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam rafti nura do yehi fashtaka ilayhi an-nas yimbe bulliti fa de makum min al-adhfi wa dhamm may ta wondo salli gori ki ndiyam mo joggi damne fa nazala o jippi fa da'a unuddi fulanan mani kalam dum holli du tamiki hono dum yobataake wana won ulama en wiibe ana yobbe won ulama en wiibe a yoban sa tamiki hon du fa yoban dum wana ko selli dum na do yakfi ka ara hedi ko selli ko ka sa tamiki tan sa hebu indiyam tegal mudum fe so wakati o ana wude fil ta ko hay hay sa wakati ana wude ne o wi fa nazala nura do jippi ne yimbe gulli timbi dom dinde fa da'a onuddi fulana mani فلان هو كان يسميه أبو رجاء أبو رجاء إن كان جس أنا جيت كم أقول نسيه هو عوف عوف من الأعراب فين يجتيمه كجورك أو عندما كوجدت صحيح مسلم تو عمران بن حسين في اللي حديث أخر مزاج من نور بن دم أكو عمران ودعا ونودي علي علي لونك بيجرون بيوند فقال أوي لك بيجرو به اذهب عنجه فبتغي الماء بقديا ومن جه riwaya goddo wari to muslim to fi rakbin settere an wayta joni kambe ngoni haldabe jonga heddi be jokki be fabe lati settere be jidon nabi sallallahu alaihi wasallam haldi be imran ibn husayn ali ibn abi talib radiyallahu anhu denno o yibe jaha kambe jidon be jaha dar ndiyam fabtaghiya dabbe alma ndiyam ibtaghawu dabbi man ibtagha wara zalika won riwaya asili ko fabghiya riwaya wari to ahmad to fa abghiyaniya يوني فبغيا او كان وثلاثي عندي فابغيا بوك رباعين اجوني صيام ابتغى الشيء يفوت طلبه تطلبه وتفني كنا داخل صيام رباعي بغى الشيء بغى يبغي وانا ابغي ابغي شيء انك اطلبه صوري رباعي ابغيني الشيء انك داخل داخل ay nura rasul sallallahu alaihi wasallam joni arandi ndiyam ka kili kili o mo wada hen ko seki alada ndiyam yalta e fedeli makko makko nandi e mudu ay nura do joni o wada ko seki alada ko ada anda do woni non sa ronki ndiyam ay handaro ni jama da ko ndiyam holli do yaade ndarto be hon do kudde wiata ke bakila fa ndarto en ko jodder allah hokkade wana ni de ay handarto ya sunna rasulullah alayhi wa sallam o jooda ko ay jonka jodde ni fa allah ko ndiya mum o yido jabe ndaro ya dem nura do sharri'un o ga o sharri'a ji fa yimbe jokka mo fan talaqa bi miditi be jehi do ni imran ali fatalaqa ya be kawri imra'atan debbo bayna mazadataini debbo o ana hakkunde joobordi ko ni mazadatu de qirbatun kabira sumalle mawdo qirbatu sumalle kana bi amazadatu atawan hono sumalle o sina nguru goddo beeda hen mazadatu o mafa'alatu ka zaid beedi gol koni nonno falati joka sumal lewal mangal nonno beedi mazadatu nan أو نادو صديحتين ما دو صديحتين عوف سكتي صديحته كان كذلك دو سمال لمود ني جيروين تيدو صدو بيدير تيدو دونك غوري بيد ريواه مسلم وانا نوردي دي فاذا نحن بامراه سادله ني من نجي من امراه دب سادله اسم فاعل من صدلت بيلتين دو دون اي مدليه رجليها ام ويلتين كويد ماكو بين مزادتين حكوني سمال لي دي mo wadi ngelob makko suma leji didi jonka suma len heedi ga suma len heedi ga mo wesni koyde makko hakkunde suma leji didi kanko deb ayo jati sunna girse wona diwni mawdidi ayo di jati won don zaatul mazadat wana mawdidi beta girse andi mimma in indiyam ala ba'irillah umdu ngelob makko faqal nahle ala ba'irillah madha antak faqala laha bimbi ani debbo ayna al ma'u hurdi yan dangu donka be ngi o jogi ndiyam be lamni mo do jogi ndiyam dam fa kambe dum be jaha be jogo e ndiyam baala debbo wi ahdi bil ma'i amsi hadhihi as-sa'a ahdi bayra al am bil ma'i ndiyam dam amsi gilla kengi hadhihi as-sa'a gilni kengi jogumi dam nono ko futi wodo amsi o wi amsi mabni ala al-kasr bi kam shurut بخمس شروط فابني أمسي بكسرة إذا ما خلا من أل ولم يكن صغيرة وثالثها التعيين فاعلمه يا فتى وليس مضافا ثم جمع مكسرة هذه الساعة ابن مالك وي أصل مكودي في مثل هذه الساعة في أمويتة هذه أولو جونك أمويتة في جونك قيلة هنا أو وكتي كيان غير من دير قيلة أو وكتي كيان غير من دير don jonkano ko an wadi wa nafaruna khulufun nafar joni yimbe ko yottaaki sappo an wi e nafar nafaru yimbe du an bi e yimbe tan bi e nafar feeso jonka e buri do don muradu dun ka muradu makko do ka do khulufun wonde e jam'u khalif wa nafaruna khulufun khulufun jonka nafaruna mubtada khulufun khabaru mubtada mana khuluf wonde al khalif won jonka lutudo wala nokku non donka be jelti worbe en be galato on manam manam be birni ki ude lenngo be birni be tan manam diwna mustaqil wor riwayaaji bukhari ngadi wa nafaruna khulufan hafiz ya'rifu likum wi al halu saddatu masad al khabar ka dum on lutu ndire ko naf yanko umbi ko wa qabla hali la yakunu khabara الذي خبره قد أضمر كضرب العبد مسيئا وأتم تبيين يلحق منوطا بالحكم يويل فتوله الحال السادة مصدى الخبر يحال درد خبره ولا تري خبره سيجوني ضرب العبد مسيئا سيجو مسيئ وخبر وانا سيجو ضربك وانا مسيئ لأنه كبير نغرق هذا نو كرماني سعيني جوكي مهن سعيني جوكي هن خلوفا o khabaru wonande kana moytaado tana ne ana moyte ko heewi khabaru mun heddo wa yahdifunaha wa yubquna al khabar ba'da in lam kathiran zashtahar yonkayi wa nafaruna de jama'a min o kanu galati ki khulufa jonkani woni hono riwaya bi do khulufa yimbe be funkala dum be wittube ha madha kalimatun min اي نعم اي نعم قال لها يمبيم انطلقي اذا دنو ستي ديام دام فا ني وري فو جونكا ويتي ما نجي هن جارت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اوي الى اين يمبي ويريتين دبو يلا هتنا بوتونكا قال يمبي نجي هن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمبيم ويديتين دن وني نجي هن او يبي يلا هتو قال يمبيم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم النبي صلى الله عليه وسلم قالت اوي الذي يقال له الصابي مهم بيتا صابي وانا صابي وندي اوني دو دون جونكا يوبي دينا ييب ماكو يوبي كو اوتوي ودي لاي كيس مهم بيتا نولا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصابي اوكا اونيك يوبي كو تاوي ابغراو مامي رابو كو يالا اونا قال امبي هو الذي تعنينا انكا جيو نو مجابو يوم اي صابي انا وي جونكا صابي تا صابي ني كو صبا يسبو وانا اونيك ana warda sabi o dudum ka saba hono sabi ina sabi ona tan nafi o jengi sabi ina hedi be jengi sabi ona e manda on jeltudo faade diina ngokka be mbimo huwa alladhi ta'nina kanko woni mo muyurda imbi ay kanko imbi ay wana kanko sabi joni so imbi no wana kanko latoto ko debbo andata ko fama en so imbi wana kanko fu debbo o mila goddo ko so imbi kanko non du ana o honno be girri kanko nula do o nyido ne do be jeewi jonka honno buri fu jawa buru fu ngardude be mbi o mo murda o sati mo murda be mo be ay kanko be ay o nyido o de mo murda dum mo anka fam hala kan o wadir salam sam فانطلق يبيلة فجاء بها بنقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثه بنجنته نلع الحديث جنتك جون كانوا كرر يمك وجون كانوا يعني هكذا يقوله قالوا وي فاستنزلوها عن بعيرها بنجيب نمو يدنجل بمك ويجيب حافظ ابن حجر الحافظ وي يوغا بيتنو بيوده كسابي سوى بننجمو be gaddi mo be danni bamde ndiyam makko dam de batte o kefero o harbi yanke so tawedo kefero jogido ahdi du darura dum kaka an dannana alislami ndiyam maradam donc a masala joni dum di fasande wi ko to tawido ndiyam ma fa huli halakuya so tawido ndiyam ma bamman hayso don naydo donc sa wadi sa yarra ki ndiyam dama yoba donc mutlaqan ulama ko mi ok yeronini yonki nula sallallahu alaihi wasallam kika do den andi e ki soti tere hunde fu kanyu kanado yar yarragi yonki nula sallallahu alaihi wasallam kika den no be wide bo jippo yu de ngelo ba wada an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wada an nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam نلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي بينا ان كاكل ما دو كاكل واد ففرغ فيه وونجي كاكونغول من افواه كوندودي المزادتين ايو كوندي دي نين وي افواه هنوي صدر صغت قلوبكما ني وندي بردي تاني قال نور مرمون بتا دي نور رسول الله ني نم دو يدي غاتي نديام همتي واتيت واتيلي كاكونكو جونن حديث وريتو طبراني بهقيتو فمضمض في الماء واعاده في افواه المزادتين كنا دو يدوم همتريده بامي وودي نيان دام واتي دم جونكا اي مزادتين لي سومال لي دي غيرفيجيت دونكا سو وي كاد كسي ابي اوك ابي صبيحتين واوك او حبي افواههما كلو ده دونكا كوني فايده اودي تيده سو حبي اوده bam ndiyam dam wati hun ko makko tafa jonka won ndiyam goddo hun ko makko dam wati dam ni sumalle o wi sumalle o habbe wa atlaqa uhumti al-azaliya al-azali woni jobbi ona jobbi wete masala joni sumalle alandi hun ko andi hono dok wonno koyde daba odo wana don du ana nyo e ada yi jonka ana latini ni ndiyam ana hen non wi udite non wi udite non wi uhumti to habbe do ayo zati ويته جونكا العزالي عزاله فو انو ابن مالك ني بالفعالي والفعالة جمع صحراء والعذراء والقيس تبع لانه سبي عزلاء ون مفرد اون عزلاء هن صحراء وانا صحراء جم انو صحارى انا هي صحاري هنني لانه جوني يوبو روتر فو انو جوغي عزلاء واني عزلاء يدن من اسفلها دون رادو يوديتي دونك تغل هنو كوكا حبابا wonu ko adigi wiri utede fa o tut wala nien ko makko tawata li wonudi e ewna finnasi yimbe be bi a isqu o wastaqu isqu woni jonka isqu na asqu sabi diri fana wad o wi asqu bi hamzati qat'i maftuhati min asqa aw bi hamzati wasli maksurati min saqa woni ana wi asqa ana wi asqa وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم نسقيكم وصحة ضم نسقيكم معا نحن جونك نفر الله رمانا قول وان جونك نسيون بسقاي أسقا وان جونك نقوم قول سيون بسقاي أسقا وان بي بسقاي يرني أسقا وان أسقيت سقيت فلان ميرني من ديام أسقيت فلانا مدوئك يو اللهكم من ديام قول يا sabi ngatum beto jimbi asqallahu jiranan bi akthibati alhima min al'aridil hatta ni sawba ihadi انا يي هادي توبوجي بلاد بها حلت سليما واهلها فحل فؤادي عندها وودادي واني متى اسقيتها او بكيتها هياما فما اسقيت غير فؤادي اي فاني متى اسقيتها من كان دؤني من ركبته فما اسقيت من دؤناك توارتن ويسق الله جيرانا يالله يرم وسندير دون دمني دارون لا يتهمنا mana be jarni tana mabbe dabaaji e ko nandi mum wadu be ndiyam la mana wayle hen tan yimbe jonka ana jara ana jarna jarne wastaqaw oge fasaqa man sha'a wastaqa man sha'a muydo fasaqa yarni muydo jonka istaqa joki jonka yedi muydo yari muydo ban jama'ufu wa kana akhir dhalika an a'dha alladhi asabatuhu aljanabatu ina min ma'i ay joni ko sakiti de an a'da donka am kanyu gon tagal mun ko fi ta'wil masdar kanyu woni ismu kana o tikiti do mana a'ba'uhu alladhi asabathu aljanabatu ina min ma'in kana akhir dhalik hokku gol makko om ke mo janaba hewti ka ko ndiyam lati dum sakiti yimbe fu bami fatimi jarowo e jarnowo fu fu bami den do sallallahu alaihi wasallam hokki hono gorko janabanke mo wiino leedi an hejja dum o hokki dum ka ko ndiyam o wi idhab fa afrighu alayk ya wanjo ndiyan dame mada dum fu wa ya debbo ka qa'imatun an darita tanzuru o mo jewa ila ma yuf'alu bi ma'iha ku watte ndiyam makko da ku nula watta ndiyam makko da muni joodi o mo jewa ay joni nula dunnay mo kanko je ndiyan dam o wadi nula dunnay mo yarte ko sabi de e ngaran halde hadith o wala ko buuti e sumalle makko den no ko nula sallallahu alaihi wasallam yarni yimbe be ko dum wana ndiyam makko dum non dum jiyaake ndiyam makko dum dum mujjuton ma razi inaka mimma iki shay'a ana wi hono de hadith goddo ana warali sahih muslim kisa lullu kasande ne nula sallallahu alaihi wasallam be asata khandaq wonde wana jabir wari yeyito jum sur mu dum wi mojjina ko nyaamete mojjiko nyaa wari noddi nula sallallahu alaihi wasallam waraka ni yimbe nula sallallahu alaihi wasallam ya ahlal khandaq inna jabiran qarsana alakum suran fa hayya hala bikum o wi jabiru yamu inani on ko nyaamete umma sanji hen o yibe fu be jaha be fu be ngadi be nyaami faabe kaari na rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanyu adi warde on ko wadi fotirnde donc abi itira yibe sappo gen be bi taggal ko be tili ko be anda ndem fotirnde buri hewde e fatude tewna na girande puddaide joni ko sabbi sallallahu alaihi wasallam dunnay jabirde batte ko nyamminta be ko wana ruddo jabir ono barke tawiteedo hen ono afami dum lutti wonde o yaadunoto neddo e abi shu'ayb ibn al-laham no onu dinu rasulullah sallallahu alaihi wasallam won jukku be nula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaade de jottuno nula do yaaya mani ya jokki min ya sa dungeni moni onata ne ka nyiro ni be nyamoy ta sabbi so wiirum de jabiru nene wana nyiri jabiru ni de barkenaati en fahi kala fami halka ji wayo rek mu izonati en garal haldi mu izon gon ndiyan na do ndiyan dam oui waymullah hunore allah aymunu e aymu fu yo hunore no waymu ando alkaza wa yudalu madda fil istifham aw yusahalu yama jay donc hamza ji la fi di hamza ji wasal di waymullah lugha jar kee aslu uka aymunullah ninu dun non aslu uka donc ayo so dun do moyta o yi hafiz wi o yi lugaji ana hen nawawi rentini de le tahzib munto wadi lugay sappo e jetti ay mun ata defter nawawi lobber bi ten tahzib al asma'i wal lughat de madbu ka iyaka thumma iyaka fa tafajjiru dabu dar al kutub al ilmiya wadi o yi yoga ka jettini lugaji de fa lugaji nogay zati inshallah nogay de hani sa yurfiki e hamul hawami sharhu jam' al jawami ha bandato li sharhuji alfiyato hono usmuni e fonandi mun be gaddato ne be jima jati lugaji mudum mun sappo jidi hamzaimu waymunu faftah waksi raw imu qul aw qul mu aw munu bitathlith qad shukila wa aymu nukhtim bihi wallaha kullan adif ilayhi fi qasamin tastawfi ma nuqila wa aymu nukhtim bihi ngad ilo baytuji li alfiyatu wa ya hamzaimu ويمن فافتح واكسرا اي همزه وراي كسر اي مو اي من فراي كسر همزه اروي جونكا يضم دي همزه فافتح واكس اي جاتي اروي دي ايمودو ايموتا اروي دي جونكا مي امو اما منو منو منو دي وانا جيناي جونكا فامينا ايمن اروي جونكا وديت حمزيم حمزيم حمزيم ويمن فافتح واكسر او امو قل او قلم او من بالتثليث قد شكلا وإيما نختم به والله كلا عضف إليه في قسم تستوفي ما نقل يعني كيف ترى شرح درس ألفيته طب باب حمزة وصلته لو كفوية لغة هنا رتمنا أيوة جوني قطو ننبوين خبرون محذوف وجوبة ما شاء الله وفي نص يمين إذا استقر بارك الله فيك وي ويم الله دي جونك أي قسمي لقد أقلع عنها وإنها ليخيل إلينا أنه أشد ملأة منها حين ابتدأ بها أي جونك ننتع ما يودي أماكو ما أنا جونك هنا بكيلي سمال له بتليك أماكو كنك سمال له وهنا لك الله دو كنك صحابي دون عمران وإنه ين في وري ليخيل إلينا أنا سور إني أمن أنها أشد كنك بلي ستة دي ملأة أي فعلة كونا هيئة وانا الحالي قلت أقول منها أماكو حين ابتدع بها وقت موفر نومه أسي كان نبي تلي نوهن دي نقولي هيو لذاتي مرة فعلة وفعلة وضع لهيئة أسي كان هون دي نقولي هيو diyan am tamama yibbi fu jeri jarni fanu la sallallahu alaihi wasallam hokki gorko jana banke o kasa ayi hono sumalle onde na miran deno buri hewde denno mela do sallallahu alaihi wasallam wi ijma'u laha denti nenem mana jonka dan ko yibbe denti ni ndokam mela do sallallahu alaihi wasallam alayhi sabi joni ndiyam makko dam ka no wadi ka fu be kumti dan kan o kasi ngin dodu wala ma en bi ana fami o do hadisa so neddo hasin gini fu arwa nyaagenede ande mi joni nyaagune dagaki kas neddo kasin ginde joni tinne balle mani miskini wari do hon fu ar ko Allah waawnto hon de nyaagunde no moddi so tawede dabbirte do ana yarri jonno wonona ayi noroka feso yarraki feso yarraki masalan neddo andi maya tara mayti andi dabari fu wala dun ka hayso joom en jarraki arwa wiide tinne gadde nagitebe hayso be jarraki so tawede joni neddo jonka hono yottaaki fa hono ayinit ana wawi nyaagenede ka jonka do yarre ka wonno na billoro sanne sanne sanne hayso nyaagitebe jarraki ana wawi redum jonka be ndet nani mo kawni ko de ndukki mo fajama'u laha be ndenti nani mo من بين عجوة ودقيقة وسويقة من بين هكذا عجوة عجوة أنت تمر شبه أنت بيتر عجوة مهددهم فهند كنكون بأرسل ولي حديث كيلو دو نبو نعمي جئت ما كفو سم توكي تورتا بمينا دن جونكا چندي وسويق سويق سويق دو چندي دي سويق وني الدقيق المقلي چندي چهاندي كان يؤتي سويق sab se gam mande ga tobbal chondi chaa hay gawri ko yete garsir ko non non mi en yi saudiya jati arab gonna jogi gawri ndi do ni hono gawri min di caytendi so min der musa sawiq sawiq no ardu jonko rentine ne yimbe denti nani hatta jama'u laha fa min nani mata'aman dindi holli jonka dindi hertoraki hono alkamatan madurat on yi de jonka min nentin dum tan ya ta'am fa ko budi seldo ko ka ta'am ko nyamte ko fano ya ta'am faj'aluha fi thawbin be ngadi dum e kadungal min nentin non de ahmar ka beedi hen jama'u laha ta'aman katiran zati min nentin mo fahi yimbe nentin nanimo wa hamaluha bi yimti dum ala ba'irihi kambe njoni mo dum do ngelo bangatu wa wada'u thawba be ngadi kaddu wa hamaluha bi yimti mo kanko ala ba'irihi do ngelo mako nga wa wada'u thawba bin ballini kaddu gangal nyamdu woni hinga bayna yaday hayas makko لأنه قال لها وينمون تعلمين على عندي ما رزقنا من نقصي أي رزقك يتم سيبك ورمتنا لا أرز أضيع في زبالة لمقامر من مائك عندي ما شيء هوني على عندي هوني فهم بيتا عندي ما رمني نا رسول الله صلى الله عليه وسلم يلا هوني فار عندي بيتا إيوه عندي ما رمنا عندنا دوما نجيا تاغو ما سيجي أنبا قام نرى رسول الله عليه وسلم ولكن الله لامده هو الذي أسقانا كنكوني جرن لهم فأتت أهلها ووريك دونكي أما كنكو دبو وقد احتبست عنهم وهبسكي سبي وننتكي وبوي وبوي وراي قالوا إنبي ما حبسك يا فلانة ماني هرم ننجي ما قالت أوي العجب كايف كوي ننجي كم كهاري كان وارد لو كوي كايف لقيني رجلاني وربدل كوري أم فذهب ببنجادي أم إلى هذا فادع أغرق الذي يقال له الصابي وهم أنبئة الصابي أغرقهم بإندي الصابي صابي وانجونك أوني دينهم أي دينهم ففعل أولي كذا وكذا هون ماني هون ماني وهاري جون كان من قدي أمر ديان لم يسمى لما كنان ديمور فهمي فأنا رأى صلى الله عليه وسلم يمكن يمويتنا يمين ديان مكنا هوني فو الله وني جرن الرمي جوني كنان رأى صلى الله عليه وسلم يمكن يمويتنا الله وني جرن الرمي joni an way tawede hon diyam makko da hon diyam makko dam ka fi hunde yoy diyam goddo non dum alla tagi donc so wadi hon woni hono zahir wakatu ayo an way tawede jonga ko yiwe dam tu fu alla lomtina dum dan way latade dum holli dukkaki hefer be so wana ne tajor ko subbi woni hin fu e baay gollirede hon sumalle mabbe en loone mabbe en ko nandi mutu holli du ko nura sallallahu alaihi wasallam hokkimo yo hokke ko wana njomdi ndiyam makko ra so bela ko yi ndiyam makko ram wana njomdi non dum bangal jonka hon to karrumu tan tiahu tan e teddengal nura sallallahu alaihi wasallam ne tiahi do tedno yimbe den no laati soni ngene herta ko hono alislam ma kefer wana hala hono debbo jonka be nangi dum so ngeddum ga makko ni den no e debbo wi wi'en himbe fa wallahi lamdo kunurimi innahu kanko gorko mo biata sabi o la ashharu an-nasi kanko buri yimbe be fu wawde sihri min bayni hadhihi wa hadhihi hakuna afamina o wa qalat usfuri ala di qawlu kan lo betade zati ngeddo beti mum betade hono qawlu ana warda maana hono safagol mo golle qawlu habaki maana kongol tan تجيء قال لما عان تجتلى تكلم استراح مات أقبل ومال مع ضرب ثم غلب وللتهيئ لفعل يجتبى فجملة المعاني قل ثمانية فاحفظ فإنها معاني سامية ينكرون ما نبقى وهذه جونكا بإصبعها أول لغة بني فسها هذه اللغة دي سفر يعني كان إصبع لغة سفر جوجي وهمزة أنملة ثالثة وثالثة التسع في إصبع واختم بأصبوعي بإصبعها إبن اللي ما كنت دي الوسطى هكو نرن والسبابتي إذن كسبور نفرفعتهم وبأمتد إلى السماء تعني كم ويدا السماء والأرض هكذا كم ويدا هنا مكواه رسيري والا أو نادو إنه لرسول الله حقا ما أنولاد الله قوانك قرقوا كهيرة هكذا ديش ما هكذا كم ويدا فكم كبلي واه رسيري ما دو هنا كوي أو نلاد الله كوا نلاد الله قوانك قوانك جاتي إذن كون قوتي لهن كقوة ديانك سلو يكاي في موكسند فكان المسلمون أجلام إمبالاتك بعد ذلك تقل أم يغيرون على من حولها يغيرون أن أغار إغارة إبتشا من جهة والدة على من حولها بأموان بتتمك من المشركين إهافر به ولا يصيبون بكيوتة الصرم الذي هي منه بكيوتة جونك صرمون هنا ورطة ورغوني منه شنفره توافين من شتى إليه فضمها كما ضم أزواد الأصاريم من هلو الأصاريم أيوه جمع الصرم الصرم من جونك هنا جمع سعرة هنا غرفة مرتة ابن مالك لي مثلث دوي صرمته المصدر منه صرم وكل معشر قليل صرم ونسوة بلا ثدي صرم صرماء إحداها بلا ارتياب صرمته متجي وانا فعل مقيس معدى مصدر من صرم وكل معشر قليل صرموا يم بسيار بي صرموا ونسوة بلا ثدي ريب انقلع عندهم بي صرموا دونك مفرد من يصر ماء فعل لنهي أفعل وفعل فعل لنهي أفعل وفعل صر ماء إهدها بلا قيام دون ماذا صرموا وانا بيأتر جونك ولا يصيبون بكيوتا الصرم الذي هي منه ورمو دبوني مونغو su sahaba be jihi ooro de yaade jihadi fu e jabata yottaade wuro ngapon ما أرى دي جونكا أرى أو كن يلاتو جونكا سورة الموصول عائد أو مويتار والحذف عندهم كثير من جدي في عائد متصل إن انتصب بفعل نواصل كما نرجو يهب ما أراه منك كم يدو هي أدي أن هؤلاء القوم بيدو يمبي يدعونكم أبيد ألا أن عمدا كنسي بكنسي يبود دول ما دموتو منك دول كن جوكي لا غفلة ولا نسيا وانا بكلني وانا بنجيكت ko wanno hakkunde amine mabbe ko dum tan be joppirno dum janka di kuppondiral seeda gal tan kuppondiral seeda tan so jonka ne accirama sabe dum den ngol kongol so mi birani be yidde islam ko dukoy godna ngarama ara annaha wala yaqum godna ngarama adri annaha wala yaqum ay anna undana wa ila tartayla alla sabi anna warda ala alla am la shaykh alayna baytayn walakin khanatni dhakirati lugha ala alla لعل علا ولا عنا عنا لعنا عنا ورا غنا غنا قول أنا هنكسي يوم نبيتهم الأور لي دفتر ابن الوردي اللي ودي من اختصار ألفي عنده من دينه تجعل مول أنا وايت هيد أنت عند جونك على علا وما أدري مي أما أنا ده لعل يا متى بنا وايل هذا ده وانظري وايل يقول البخاري وردو إنه مني وما أدري أن هؤلاء القوم وما أدري لعل هؤلاء القوم أن هؤلاء القوم بيد ويبقى يدعونكم بدلا عن عبدا كنسي فهل لكم في الإسلام ويبقى يلقيلنا وادنا أن أسلم أكنا ونن أندارنا أن أكون أسلم أكنا دبوا يبنا فأطاعوها بدعوتني فدخلوا في الإسلام بنات أسلم أكنا نبصم بني بنات أسلم أكنا الله أكبر جونكا يبقى أسلم بيبقى مكو بيفون جبي سابي مكو den dum sey birni be kambe nade islama sabi wobbe bi jojoni kefero kan nati jungo neddo fulati jiyaru no natno jungo be ko haddi marde gila dem so e mari no mo den kanko tani e maraton no wada jiw musala gondo yopitinde mo so e mari mo den kanko tani e marat ay tagal mun woni fulati islama ko wana marga gal darte no jomu silma woni ko darte so ronka man de woni jokka so jala man de marete e hafizu wi de won wi be so darura wadi fa ragam de jewdi de jonka hono e ciede njobatu hafiz non dum yelay dum sanne so bi joni hunde anani kudde de hunde qimetede an wodi hunde de wana qimetede na wodi hunde joni joginde hono yeru sa bamti dum ka hono jo hono dum ni ko kete sanne don sa mi litre mun diam hokito litre diam kudde jonka qimetede de woni sa wari mbalu neddo dum ka kokka dum mbalu porro hen ne wakino do woni jonka neddo hokkan yoban al qadar mudu fami alaka قال أبو عبد الله البخاري صبا أدي خرج من دين إلى غيره ويلتي دين فارغ صبا صبا ومن أونك وقال أبو العالية تابعينك وي الصابئين وفي نسخة الصابئون فرقة فرد من أهل الكتاب يقرؤون بأن جنق الزبور كتابس البخاري ودرون ده فوبنجني هكونا جنك صابي وقرن رأي حديث أورو إصابي ومقرآن ووالدا كوي أورو كوي أما فرد واندنون صادي أورو نكو مورتان أونيكي يودي دين أبراهيمون